Thank you.

Hallelujah! Oh,

وقد قصيفه من سنتم وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ كل يجري لأجل ไปจะให้ไปแล้ว ยูดัสซิรุมอัมمفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون من ربك الحق ولكن